بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. تسجيلات العصر الإسلامية تقدم سلسلة شقائق الرجال. مواقف وعبر. الصلابة الإيمانية. قالت الأخت اليوغوسلافية وهي تتحدث الفصحى: عندما غزانا المجد الشيوعي كنت حينها صبية في العاشرة من عمري، وكنت أرتدي الحجاب دون غطاء للوجه، وكانت أمي تغطي وجهها مع سائر بدنها، وكنا قبل هذا المد الخبيث نعيش في أمان على كل شيء، على أموالنا وأعراضنا وديننا. فلما ابتلانا الله بهذا الطاغوت الذي لا يرعى في مسلم إلا ولا ذمة، تغيرت أحوالنا، فما كنا نستطيع أن ننام ليلة واحدة في أمان. وكانت أمي تنام في حجابها خوفا أن يداهم الحراس الكفرة بيوتنا في ساعة من الليل. وكان أول عمل قام به الشيوعيون هو هتك الستر، فقد هدموا الجدر الفاصلة بين منزل ومنزل حيث كانت عالية للحفاظ على الحرمات، فأبوا إلا أن يجعلوا ارتفاعها لا يزيد عن متر واحد. فكنت أنا وأمي لا نستطيع أن نظهر في حديقة الدار إلا ونحن متحجبات، بل كانت أمي تغطي حتى وجهها وهي تقضي بعض الأعمال في حديقة الدار. فما اكتفى الشيوعيون بذلك، بل إنهم فرضوا على كل من تغطي وجهها أن تحمل صورة فوتوغرافية تبرزها في هويتها. يومها ما رأيت أمي تبكي كبكائها تلك الليلة وهي تردد وتقول: كيف أكشف وجهي أمام المصور وهو يركز نظره علي، ثم يأتي أتباع الدب الأحمر ليتمتعوا بالنظر إلى صورتي؟ ماذا أفعل؟ أنقذوني من هذا الموقف الذي لا أطيق تحمله. وبينما نحن في حيرة من أمرنا وقد تألمت جدا لبكائها وحرقتها، إذ قام والدي وأحضر بين يديه فحما أسود وقال لها: خذي يا أم فلان ولا تجزعي، خذي هذا. قالت: وماذا أنا فاعلة به؟ قال: أصبغي به وجهك وقنعيه بالسواد فلا تبدو ملامح جمالك حين تكشفين وجهك أمام المصور، وستظهر الصورة قاتمة. أخذت والدتي منه على مضض وهي غير متوقعة أنه سيكفي، فلما لطخت وجهها بلونه الأسود وقنعته به اختفت كل معالم جمالها، فانفرجت أساريرها، ولا زلت أحتفظ من يومها بتلك الصورة الرائعة بقناع من الفحم الأسود، تقف شاهدة لأمي وأبي أمام الله يوم القيامة على غيرتهما على دينه. أين نحن من تلك المرأة اليوغوسلافية؟ فوالله إننا لنقف أمام هذه الصلابة الإيمانية متوشحين برداء الخجل، ويبرز أمامنا شبح التقصير. فبعض العربيات المسلمات اللواتي يفهمن حروف ومعاني القرآن وألفاظ الحديث الشريف أكثر منها، هل يلتزمن مثل التزامها؟ هل يخطر ببالهن أن يفكرن مثل تفكيرها؟ ويل لهن من تقصيرهن. نسأل الله أن يرحمنا وأن يردنا إلى ديننا ردا جميلا. ولندعو لهذه الأخت وإخوانها وأخواتها جميعا في يوغوسلافيا أن ينصرهم الله ويثبت أقدامهم، وأن يسدد سهامهم ضد الصليبية الحاقدة التي تسلمت عن الدب الأحمر مهمة تقتيلهم وتشريدهم وهدم مساجدهم ودورهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. لا أدري من أطيع. عادت الفتاة الصغيرة من المدرسة، وبعد وصولها إلى البيت لاحظت الأم أن ابنتها قد انتابها الحزن، فاستوضحت من الفتاة عن سبب ذلك الحزن، فقالت: أماه، إن مدرستي هددتني بالطرد من المدرسة بسبب هذه الملابس الطويلة التي ألبسها. الأم: ولكنها الملابس التي يريدها الله يا ابنتي. الفتاة: نعم يا أماه، ولكن المدرسة لا تريد. الأم: حسنا يا ابنتي، المدرسة لا تريد، والله يريد، فمن تطيعين؟ أتطيعين الله الذي أوجدك وصورك وأنعم عليك، أم تطيعين مخلوقة لا تملك لنفسها نفعا ولا ضرا؟ فقالت الفتاة: بل أطيع الله. فقالت الأم: أحسنت يا ابنتي وأصبت. في اليوم التالي ذهبت تلك الفتاة بالثياب الطويلة، وعندما رأتها معلمتها أخذت تؤنبها بقسوة، فلم تستطع تلك الصغيرة أن تتحمل ذلك التأنيب مصحوبا بنظرات صديقاتها إليها، فما كان منها إلا أن انفجرت بالبكاء، ثم هتفت تلك الصغيرة بكلمات كبيرة في معناها قليلة في عددها، قالت: والله لا أدري من أطيع، أنت أم هو؟ فتساءلت المدرسة: ومن هو؟ فقالت الفتاة: الله. ثم تشجعت فقالت: أطيعك أنت فألبس ما تريدين وأعصيه هو، أم أطيعه وأعصيك؟ سأطيعه سبحانه وليكن ما يكون. يا لها من كلمات خرجت من ذلك الفم الصغير، كلمات أظهرت الولاء المطلق لله وحده، وأكدت تلك الصغيرة الالتزام والطاعة لأوامر الواحد القهار سبحانه. ولكن هل سكتت عنها المعلمة؟ لقد طلبت المعلمة استدعاء أم تلك الطفلة، فيا ترى ماذا تريد منها؟ جاءت الأم فقالت المعلمة للأم: لقد وعظتني ابنتك أعظم موعظة سمعتها في حياتي. نعم، لقد اتعظت المعلمة من تلميذتها الصغيرة، المعلمة التي درست التربية وأخذت قسطا من العلم، المعلمة التي لم يمنعها علمها أن تأخذ الموعظة من صغيرة قد تكون في سن إحدى بناتها. فتحية لتلك المعلمة، وتحية لتلك الفتاة الصغيرة التي تلقت التربية الإسلامية وتمسكت بها، وتحية للأم التي زرعت في ابنتها حب الله ورسوله. فيا أيتها الأمهات المسلمات، بين أيديكن أطفالكم وهم كالعجين تستطعن تشكيلهم كيف شئتن، فأسرعن بتربيتهم التربية التي ترضي الله ورسوله. علموهم الصلاة وعلموهم طاعة الله تعالى وعلموهم الثبات على الحق قبل وصولهم إلى سن المراهقة، فإن فاتتهم التربية وهم في مرحلة الصغر فإن كنا ستندمن أشد الندم لضياع الأبناء عند الكبر. وهذه الفتاة لم تكن في عصر الصحابة ولا التابعين، وإنما في العصر الحديث. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. الباحثة عن الحب. هذه المرأة تقول: عشت طيلة حياتي أبحث عن الحب، لقد افتقدته منذ الصغر، فأمي تزوجت أبي عن غير رضاها، لم تكن تحبه، لم يكن يجبرها على العيش معه سواي أنا وإخوتي، كان البيت خاويا من كل نسمة حنان، لم يكن لدى أمي من العاطفة نحو أبي ما يجعل البيت واحة حب ووداد. مرت السنوات علي كئيبة، لم يكن الرابط بين أخواتي كما ينبغي من التلاحم والترابط والمحبة. عشت على أملي أن أجد ما يملأ عاطفتي التي افتقدتها وأنا صغيرة، حتى كبرت وكبرت معي المشاعر والاحتياجات، بلغت مرحلة الزواج، كنت أعيش على أملي أن يرزقني الله سبحانه بالزوج الذي يشبع عاطفتي ويغمرني بالحب الذي أبحث عنه، وبالفعل حقق الله لي ما كنت أبحث عنه بشوق واشتياق. كان رجلا طيبا صافي القلب حسن الأخلاق، عشت معه سنتين من عمري كانت أحلى أيام حياتي، كان بيتي عامرا بكل ما تمناه قلبي من قبل، أحببت زوجي حبا غلب على حياتي، كان شغلي الشاغل، كنت أتفنن في إبداء الولاء والمحبة والطاعة له، كان بيتنا مثالا للسعادة الزوجية التي يبحث عنها الأزواج، إلى أن حدث ذلك المصاب. لقد سافر زوجي في إحدى الرحلات للخارج لقضاء بعض متطلبات العمل في بلد يعج بالفساد الخلقي، لم أسافر معه لبعض الظروف، لم يكن يخطر ببالي ضرورة سفري معه لأحصنه في وجه التيارات الفاسدة، كنت أثق به كل الثقة وأنه لا يمكن أن يلتفت مجرد التفاتة لغيري، ولكن هيهات هيهات، فكل ذلك الحب لم يصمد أمام الإغراءات الشيطانية من نساء ذلك البلد. لقد انحرف زوجي في فترة عمله في الخارج، جرفه تيار الفساد المتفشي في العالم، بدأ بخطوات رآها سهلة وبسيطة ولا تمت بصلة لعلاقتنا، ولكن الشيطان لم يمت، لقد استدرجه خطوات وخطوات، زين له المعصية، وقع في الحرام ثم استعذبه، عشق الفجور ووقع في شباكه، رجع إلي إنسانا آخر وقلبا آخر ومشاعر لم أعهدها فيه من قبل، بدأ يكرهني، لم يكن يطيق الجلوس معي على الرغم من أنه كان يعاشر النساء ويتلذذ بهن في الحرام. ساءت العشرة بيني وبينه، طردني من حياته لأنني عفيفة، أما هو فقد عشق الفاجرات، طلقني وهدم بيته بيده، أعيش الآن مطلقة وملومة في أعين الآخرين، أجد سلوتي في التقرب إلى خالقي سبحانه، أعيش في ظل رحمته وحبه التي لا أخاف بعدها على نفسي شيئا. وأبا أختي المسلمة، من الملول؟ أهي الأم التي بخلت بحنانها على ابنتها؟ أم هي الزوجة التي بحثت عن الحب دون الإيمان والتقوى؟ أم أنه الزوج الذي غرق في تيار الفساد الخلقي فهدم نفسه وبيته؟ ولكنها جامعية. تلقيت دعوة من أخت فاضلة فكان حقا علي إجابتها، خاصة أنها دعت معنا إلى هذا اللقاء نساء أخريات طيبات. استقبلتني أم سامر فشعرت أنها مرتبكة مضطربة. تأملت الحاضرات فوجدت العدد أقل من القليل. قلت لابد أن أم سامر غاضبة من الغائبات، لكنها تلتمس العذر للناس. لقد أقلقني قلقها ولم يكن أحد غيري ليلحظه، لأنني شديدة القرب منها وهي شديدة الضبط لأعصابها. أتت أم سامر فتابعت عينيها فوجدتها تتابع الصغار الغرباء، تتابع حركاتهم، ونظرت إليهم فوجدت أن كل شيء فيهم يتحرك، فالرجل ترفس واليد تضرب والرأس يهتز وفي كل إيماءة عدوان أو تخريب. قلت لجارتي من هؤلاء؟ قالت أولاد فلان. تحسست رأسي لأتأكد أنه موجود، عفوا أن غطاءه موجود. تذكرت حديث أم سامر واهتمامها الشديد بالتربية، فهي على غير عادة النساء تعتبر أن تربية الأبناء مقدمة على إطعامهم وليس أمرا ثانويا. إنها تردد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وتتابع: الخلق الحسن ثمرة التربية. كم كانت تتمنى أن تدرس التربية الإسلامية وتأخذ بها شهادة عالية، ليس طمعا في الشهادة بقدر ما تعتقد أن الشهادة رخصة للقيادة. وقد اطلعت على مكتبتها يوما فوجدتها مليئة بل مزدحمة بكتب التربية الإسلامية. إنها مربية بالفطرة، إنها أم محترفة وليست هاوية، ومع ذلك فهي تقرأ وتبحث وتدقق في أمور التربية، حتى إن النساء من حولها أطلقوا عليها عبارات ساخرة. فهذه سمة التافهات، لكنني أعترف أنني استفدت من قراءتها وتجاربها وحكمتها الكثير. أفقت من شرودي الذهني على صوت انفجار، عفوا انكسارات متتابعة، وذهبت لأبحث عن الخبر فوجدت أن ابن فلان البالغ من العمر حوالي 10 قد تسلق أحد الدواليب فقلبها رأسا على عقب وخرج من بين الأنقاض سالما. وسمعت أمه الرؤوم تحمد الله على سلامته. حاولت أن أحصي الخسائر فلم أستطع. لممت ورتبت الموقع ثم تجولت في البيت فقلت في نفسي: أهكذا بيت أم سامر؟ من الذي غيره؟ من الذي رمى القاذورات فيه؟ إنهم أبناء فلان. ناديت الصغار، قلت: من الذي فعل هكذا؟ بدأوا يتضاحكون ويتهاربون ويثرثرون، كل واحد يرمي أخاه بالتهمة ومعها غير قليل من الألفاظ البذيئة. أمسكت رأسي مرة أخرى فأقبل سامر وهو على أدب جم ووعي عظيم، أراه رجلا صغيرا. حقيقة إن التربية الإسلامية رائعة، فالفرق شاسع بين سامر وبين ضيفه. ضيفه ما زال يحكو وهو ابن 10 فقد استطالت طفولته. نظرت إليه وفي عينيه حديث طويل وشكاوى متتابعة. قلت: ما بك؟ قال: لقد دخلوا غرفتنا وخربوا ما بها وقطعوا الأوراق الجميلة والآيات الكريمة. غضبت منهم، ضربوني، أغلقت الغرفة بالمفتاح، أخذوه مني ورموه في الشارع الذي تسير عليه السيارات. قلت وأمك لا تعرف بهذا؟ قال أمي لا تغادر المطبخ لأنها تخشى أن يلعبوا بالنار. ثم أقبلت أخته غاضبة فقالت يا خالة لقد ذهبت ابنة فلان إلى الحديقة فقطعت الورق والتمر والزهر وأردفت. فقلت لها حرام عليك؟ قالت أنا لا يهمني الحرام إنها غير مؤدبة أليس كذلك؟ نظرت إلى ابنة فلان فرأيتها تتحرك حركات عشوائية وتتبسم ابتسامات بلهاء، ولأول مرة أبصر الذكاء والغباء معا، بل أظنني لم أعد أبصر وأدرك، فقد وجل قلبي ووقف الدم في عروقي وتألمت أكثر من الألم. كيف تقول ابنة فلان أنا لا يهمني الحرام إنها ليست صغيرة؟ إنها تقترب من التاسعة. ذهبت لأمها ولولا بقية من حياء لأشعلت معها معركة. حمدت الله أنها ليست في بيتي لأتحدث معها بحرية أكثر. وجدتها متكئة على أريكة تنظر لمسلسل تلفزيوني، فقد فتحت التلفزيون دون إذن من أم سامر، وعلى حجرها صغيرها البالغ من العمر 4 سنين تطعمه عنوة، وكلما حشرت لقمة في فمه شعرت بالنصر والتفوق وانهالت عليه بعبارات المديح والثناء. نظرت إليها يبدو أنها بليدة الذهن باردة الأعصاب، وإلا لما تركت صغارها يتصرفون هكذا، وأنا لا أستطيع التعامل مع هذا النموذج أبدا، لكن لا بد من تأدية الأمانة. أنا متأكدة أنها ستقول ابنتي صغيرة، دعيها تقول ما يحلو لها، إذن فلأحدثها بموضوع آخر. قلت كيف تقضين وقت فراغك؟ قالت وهل عند مثلي وقت فراغ؟ قلت في نفسي أراك تتابعين المسلسل اليومي، فمن أين يأتي الوقت له؟ قلت هل تطالعين؟ قالت منذ تخرجي من الجامعة لم أقرأ شيئا، أمسكت برأسي أهذه جامعية؟ سبحان الله. كتمت صدمتي وقلت في نفسي ربما درست دراسات آلية علمية صرفة لا علاقة لها بالإنسان. لملمت شتاتي وسألتها من أي الأقسام تخرجت؟ قالت من كلية التربية. انفغر فاهي رغما عني ولم أستطع أن أكتم صدمتي. لا أعود. أيتها الأخت المسلمة، اعلمي أن الوقت نعمة لمن شغله بالصالحات، ونقمة لمن جعل منه سياحة في دنيا الشهوات والملذات وقتله بالسفاسف والترهات، حيث قضى الليالي والأيام في اجتماعات آثمة وسماع للأغاني الماجنة ورؤية للأفلام المحرمة. والمسلمة أختي العزيزة تدرك ولا شك أنها مسؤولة بين يدي ربها عز وجل عن وقتها وعن شبابها، وتسمع هاتفا في قلبها يهتف في كل يوم جديد: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فتزود مني بعمل صالح رشيد، فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم القيامة. ولذا تجدين الأخت المسلمة دوما حريصة أشد الحرص على استغلال وقتها وحسن استثماره، كما قال الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على دراهمكم ودنانيركم. ومن الوسائل التي تستثمر بها الأوقات في البيوت: أولا المحافظة على الصلوات الخمس والإكثار من السنن والنوافل. ثانيا القيام بالواجبات وتأدية المسؤوليات، فإن كانت بنتا قامت بحق والديها وأحسنت صحبتهما وخفضت لهما جناح الذل من الرحمة، وذلك بمساعدتهما وخدمتهما مع الدعاء لهما. وإن كانت متزوجة قامت بحق زوجها فأطاعته بالمعروف وأحسنت تربية أبنائها واتقت الله تعالى في تدبير شؤون بيتها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثالثا القراءة في الكتب الإسلامية للتفقه في الدين وعبادة الله تعالى والدعوة إليه على بصيرة. رابعا متابعة أحوال المسلمين في العالم من خلال الاطلاع على بعض المجلات ذات الصبغة الإسلامية كمجلة الدعوة والإصلاح والمجتمع وغيرها. خامسا الاستماع إلى الأشرطة الصوتية المفيدة كتلاوة القرآن الكريم ودروس المشايخ والدعاة وطلبة العلم، وكذلك الاستماع إلى إذاعة القرآن الكريم لتعلم العلم النافع واكتساب العلم الصالح. سادسا العكوف على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه والالتحاق إن استطاعت بمدارس تحفيظ القرآن الكريم النسائية. سابعا صلة الأرحام، فالسؤال عن أحوال ذي الرحم مما يحقق الإلفة ويقوي أواصر المحبة. ثامنا إتقان فن الطبخ والخياطة والحياكة وغيرها من فنون التدبير المنزلي، فالمرأة الصالحة ربة بيت تقوم بأعمال بيتها وتحسن تدبيرها، وقد كانت فاطمة بنت محمد رضي الله عنها تطبخ وتنظف وتستسقي بالقربة حتى أثر ذلك في بدنها وثيابها رضي الله عنها. تاسعا استضافة الأخوات الصالحات من بني جنسها ودعوتهن للزيارة وإقامة حلقات أسبوعية في البيوت لدراسة العلم الشرعي والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عاشرا القيام ببعض المسابقات الترفيهية في حدود الشرع لا سيما مع أخواتها أو أبنائها لتستجم النفوس وتنبسط القلوب. هذا غيظ من فيض وسائل استثمار الوقت في البيت، وقليل من النساء من توفق للعمل بهن، فكوني أنت أيتها الأخت المسلمة من هذا القليل. قال صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ضرة أم علي. تقول إحدى الأخوات كنت أول مرة أزور جارتي أم علي، رأيتها في 35، الابتسامة لا تفارق وجهها، وقد تجمعت حولها بناتها 4 وأكبرهن كانت تناديها عطرة. شارفت على 20 باسمة الثغر حيية خجولة لا تهدأ من طلبات أمها وأخواتها، فتارة تقوم بواجب الضيافة وتارة تعمل رضعة للمولودة الصغيرة، ومرة تأخذها في حجرها تهدهدها لتنام، وتأتي بالدواء لامرأة كبيرة في السن تناديها جدتي، وكلما أنهت عملا التصقت بأمها تهمس لها، وقد تلاقى رأساهما في زينة واحدة وكذلك ثوباهما وما تلبسانه من حلي وذهب، وكأنهما في حبهما لبعضهما طفلان صغيران لم يتجاوز 7 من العمر يتجاذبان ويتضاحكان. قالت جارتي مشيرة لثلاث طفلات التصقنا بعطرة: هؤلاء بناتي أمينة فاطمة وجمالة، وهذا علي وهذا محمد، وتلك العجوز المريضة أمي تسكن معي منذ مرضت لأرعاها. أردت أن أسأل عن الشابة عطرة فسبقتني وقالت: عطرة جارتي أو ضرتي كما يقال. عقدت الدهشة لساني وألجمتني المفاجأة، فاتسعت عيناي وفقدت النطق للحظات أو هكذا خيل إلي، وقلت بتعجب: والله لا أحسبها إلا ابنتك. ضحكت عطرة الزوجة الجديدة وزادت التصاقا بضرتها كما تلتصق الابنة بأمها، وأضافت أم علي: لقد زوجت زوجي بعد أن خطبت له، لأن عندي 5 بنات، 2 متزوجتان وهؤلاء 3 وطفلان، ويريد زوجي مزيدا من الأولاد الذكور، والكل يتعجب من عدم غيرتي. ولماذا أغار؟ إنه زوجها كما كان زوجي وكما هو الآن، لم ينقص منه شيء، وهو يعدل بيننا، ولكل واحدة منا غرفة، وفي النهار يجمعنا بيت واحد، وقد زادت محبة زوجي لي. قالت الزوجة الجديدة: لا تظني كل الضرائر مثلنا، فبعضهن لا يستطعن رؤية ضرائرهن، وهناك نساء يتضاربن مع ضرائرهن، أو يصل الأمر إلى التعذيب، وكل هذا يعود إلى الزوج عندما لا يعلم. قالت أم علي: نحن نؤمن بالقضاء والقدر، وأن الله شرع للرجل أن يتزوج بأربع، ولكن أخبريني، ماذا تفعلين أنت إذا تزوج زوجك؟ لم أجب، وأعتقد أن وجهي أجاب بألوانه المتعددة وخرسي الفوري. فركت عيني واستأذنت وشددت على يدي جارتي لأتأكد أني لست في حلم، وعدت إلى زمن نساء الصحابة وأمهات المؤمنين، وقلت في نفسي: لله در الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره، كم يحفظ لنا من ديننا وصحتنا واتزان أنفسنا. فالقضاء إذا وقع، من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. الزيارة الهادفة. إن زيارة المرأة لأهلها إن كانت متزوجة وتسكن مع زوجها أو لصديقتها أو لجاراتها تتكرر أحيانا عدة مرات في الأسبوع، ولو استغلت تلك الزيارات استغلالا حسنا لكان فيها نفع عظيم وخير كثير بإذن الله تعالى. ولو نظرنا في يومنا هذا إلى الزيارات بين النساء لوجدناها تحولت بين الكثيرات منهن إلى مباراة في أفضل طعام يقدم، وأحسن بدلة ترتدى، وأجمل حلي يلبس، إضافة إلى ما يدور في تلك اللقاءات من غيبة ونميمة ولغو وثرثرة ناشئة من الفراغ وضعف الإيمان. وهذا وغيره لا شك يجر إلى مفاسد كثيرة من إضاعة للأوقات وهدر للجهود والطاقات وبعثرة للأموال وتضييع للأمانات. والمرأة مسؤولة يوم القيامة عن ذلك كله، كما أخبر بذلك عليه أفضل الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عمره فيما أفناه، وعن علمه ما عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. ولذا لا بد أن تطرح المرأة المسلمة على نفسها سؤالا تقول فيه: كيف تكون زيارتي هادفة؟ وللإجابة عن هذا السؤال نعرض بعض الأساليب التي إن أخذنا بها تحولت زياراتنا إلى عبادة نتقرب بها إلى الله تعالى. ومن هذه الوسائل والأساليب: المناصحة في مجال تربية الأبناء والاستفادة من الخبرات والتجارب العملية. ثانياً: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فالمؤمنة عليها واجب الدعوة إلى الخير في صفوف النساء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإصلاح بين المؤمنات، فنجعل من الزيارة مجالا للإصلاح بين القلوب المتنافرة، فإذا حصلت جفوة بين أختين لنا جاءت الزيارة الهادفة لكي تطبب هذه القلوب وتغسل ما أصابها من نزغات الشياطين. رابعا: القراءة في كتب أهل العلم من كتب العقيدة والفقه والحديث والتفسير وغيرها. الأشرطة الإسلامية، الاستماع إلى محاضرة أو درس ثم النقاش في عناصر هذا الدرس وهكذا. سادسا، دعوة الأخوات الداعيات بأن تدعو المرأة بعض الأخوات الداعيات اللاتي عندهن المقدرة على إلقاء كلمة أو موعظة أو قراءة من كتاب مع التعليق عليه. أيتها الأخوات، ولو رحنا نسرد الوسائل التي تجعل من زيارتنا هادفة لطال بنا المقام، ولكن الحرة تكفيها الإشارة. شر البلية ما يضحك. خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن صورة، وجعله في أفضل هيئة، ودعاه إلى التزين والتجمل، وأباح الله عز وجل للنساء في أمور الزينة والتجمل ما لم يبح للرجال، وذلك لكون غريزة حب التزين عند النساء أكبر منها عند الرجال، ولهذا أباح لهن الحرير والذهب وحرمهما على الرجال. ومع مراعاة الإسلام لهذه الغريزة عند المرأة، إلا أنه دعاها لضبطها بضوابط شرعية، فحد لها حدودا ينبغي عدم تجاوزها، حرصا من الشارع على كرامتها، وحماية لها من كل ضرر في دينها أو عقلها أو نسلها أو مالها. وعندما تنفلت المرأة من هذه القيود والضوابط الشرعية، فإنها تظل في أودية تلك الغرائز والرغبات حتى تصل إلى هذا الحد من الحماقة. ومن أمثلة هذا الانفلات ما حدث من الفتاة الأمريكية كاثي ليوب، حيث استبدلت وجهها بوجه آخر ياباني حتى تستطيع أن تتزوج من الشاب الياباني الذي أحبته خلال إقامتها في اليابان، إلا أن أسرة الشاب الياباني رفضت أن تزوج ابنها إلا من إحدى اليابانيات. وإزاء ذلك، وحتى تستطيع كاثي أن تتزوج عشيقها، ذهبت إلى أحد جراح التجميل وطلبت منه أن يغير ملامح وجهها حتى تبدو كاليابانيات، فقام الطبيب بتعريض أنفها وتغيير شكل حاجبيها حتى تصبح عيونها ضيقة. وبعد كل هذا رفضت الأسرة الزواج. أما عن حبيبها فلم يعجبه وجهها الأمريكي الياباني، وتركها وتزوج من فتاة يابانية. وأمام هذه الخيبة لجأت كاثي ليوك مرة أخرى لجراحة التجميل لاستعادة وجهها الأمريكي. وهكذا يفعل الشيطان بأتباعه كما أخبرنا ربنا عز وجل عنه، وهو يقول: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. المحرم يقيك المغرم. جاء في كتاب حياة الحيوان الكبرى: بينما كان رجل يطوف بالبيت إذ رأى امرأة تطوف بالبيت فأعجبته، فسأل عنها فإذا هي من البصرة، فكلمها مرارا فلم تلتفت إليه، وقالت: إليك عني، فإنك في حرم الله وفي موضع عظيم الحرمة. فلما ألح عليها ومنعها من الطواف، أتت محرما لها وقالت له: تعال معي أرني المناسك. فحضر معها، فلما رآها الرجل عدل عنها، فتمثلت بقول القائل: تعدو الذئاب على من لا كلاب له، وتتقي مربض المستأسد الضاري. فبلغ المنصور خبرهما فقال: وددت أنه لم تبق فتاة في خدرها إلا سمعت. فانظري رحمك الله كيف بهذا الرجل وهو في بيت الله الحرام لم يردعه غير وجود المحرم، فكيف بمن تختلي بالأجنبي عنها كالسائق والخادم ونحوهما، كيف تأمن على نفسها منه؟ ولأهمية وجود المحرم كالابن والأخ والأب وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال مع المرأة في بعض الحالات لئلا تعدو عليها الذئاب، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بأن تجعل معها محرما في حالتين: الأولى إذا أرادت أن تختلي بأجنبي عنها، الثانية إذا أرادت أن تسافر حتى ولو كان لأداء الحج. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بين الأم والزوجة مرض صخر بن عمرو بن الشريد وطال مرضه، وكانت أمه وزوجته سليمة يمرضانه ويشرفان على علاجه وما يحتاج إليه من أكل وشرب ونظافة. فطال مرض صخر، فسئلت زوجته سليمة عن حاله يوما وكانت قد ضجرت، فقالت سليمة: لا هو حي فيرجى ولا ميت فيبكى. فسمعها زوجها صخر فقال الأبيات التالية مقارنا بين أمه وزوجته، وموضحا أن الزوجة لا تكون بأي حال من الأحوال مثل الأم، لأن شفقة الأم وحنانها أعظم من الزوجة. والأبيات التي قالها في هذا المعنى هي: أرى أم صخر لا تمل عيادتي، وملت سليمة مضجعي ومكاني، وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك، ومن يغتر بالحدثان. لعمري لقد نبهت من كان نائما، وأسمعت من كانت له أذنان، وأي امرئ ساوى بأم حليلة فلا عاش إلا في شقا وهوان. فاعلمي أختي المسلمة بأنك وإن كنت اليوم زوجة فغدا تصيرين أما، فعاملي أم زوجك بما تحبين أن تعاملك به زوجة ابنك. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وفي الختام فإن إخوانكم في تسجيلات العصر الإسلامية الذين قاموا بإنتاج وإخراج هذه المادة لا يدعون الله أن يحفظكم ويرعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com